ما الفرق بين الشكر والحمد؟ من الفروق أن الشكر يكون على نعمة أزديت، أما الحمد فيكون على نعمة وعلى غير نعمة.